الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون قال الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فإن بما أرسلتم به كافرون هذا إجمالا كان تخويفا من الله عز وجل لهؤلاء بما حصل لعاد وثمود فلما ذكر عادا وثمود إجمالا ذكر ما يختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلا وهذه طريقة القرآن وينبغي أن تكون طريقة لنا في الحديث تبدأ بالإجمال ثم تفصل تذكر الأمر مجملا تنبيها للسامعين وجمعا للموضوع في أول الكلام ثم بعد ذلك تفصل تفصيلا قال تعالى فأما عاد هؤلاء الذين صعقوا وأصابهم هذا العذاب قال فأما عاد إيش مشكلتهم قال فاستكبروا في الأرض تكبروا عن الإيمان بالله وعن تصديق الرسل استعلوا على من في الأرض بغير الحق يعني بغير استحقاق ذلك هذا الذي وقع منهم من التكبر والتجبر كده من باب الطاعة ناس بتتكبر على ناس بتتكبر على الحق ناس بتتكبر على دعوة الرسل بغير أي وجه حق لماذا يفعلون هذا لا لشيء إلا للإيه للاستكبار طالبا لهذا الكبر ولحصول هذا الكبر في قلوبهم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا هذا بعض أقوالهم وقالوا من أشد منا قوة وكانوا ذوي أجسام طوال وكانوا ذوي قوة شديدة الواحد منهم طول بعرض زي النخلة فاغتروا بأجسامهم لما هددهم نبيهم مين نبيهم هود عليه السلام لما هددهم بالعذاب قالوا من أشد منا قوة ايه ده عذاب ايه اللي بتقول عليه احنا قادرين على ان احنا ندفع اي واحد يحاول يمنا بعذاب هو في حد اشد منا قوة وقالوا من اشد منا قوة استكبروا في الارض بغير الحق تعالوا واستكبروا عن قبول دعوة الرسل وقالوا مغترين بقوتهم من اشد منا قوة انا بدي اسألك سؤال لو واحد بيكلمك وانت اقوى منه يقول لك هو مين ده اللي يقدر عليا تعمل له ايه تقول له مين تروح مديله على طول واحده جايبه الارض صح هتناقشه تقول له لا انا اتدربت كتير على فكره ومفروض ان انا اقوى منك تقول لك عارف ان انا اقوى منك تقول له كده ها رب العزه سبحانه وتعالى ولا يتبجحوا مستكبرين يقولوا من اشد منا قوة والله عز وجل يخاطبهم بمنطق العقل وبقضيه العقل اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وقلنا اولم دي تركيبه معروفه اسلوب قراني معروف همزه الاستفهام وحرف العطف و ثم النفي لم يروا وقلنا ان هذا العطف معناها لم يروا ان الله الذي خلقهم قبلها في جمله طب فين الجمله قال لك ما بين الاستفهام اللي هو وما بين حرف العطف و طب ما في جمله ايه قال لك دي مقدره يعني أيقولون هذا ولم يروا هي هذا الزيزة التامة يعني الجملة المقدرة يقولون هذا أيقولون من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. والاستفهام ده ليس لأجل الاستفهام، مش عشان بيكون شفته ولا شفتوش، لا ده استفهام بيسموه استفهام ايه؟ استنكاري، ينكر عليه. كيف تقولون هذا؟ ألم تروا أن الله عز وجل الذي خلقكم هو أشد منكم؟ أولم يروا هنا دي رؤية العين ولا رؤية القلب؟ لا لا قلب طبعا. أولم يروا هنا يعني بمعنى أولم يعلموا، ألم يروا بقلوبهم، أولم يعلموا بأن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فهو قادر على أن ينزل بهم أنواع العقاب ما شاء سبحانه وتعالى أن ينزله مجرد أن يقول كن فيكون. جملة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة دي جملة اعتراضية ردا على قولهم إيه؟ من أشد منا قوة؟ شيل الجملة دي بقى كده، شيل الجملة واقرأ الآية. وقالوا من أشد منا قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وصلت ولا ما وصلت؟ ردوا عليه، فهمتوا؟ يعني دي جملة اعتراضية. وقالوا من أشد منا قوة؟ الله عز وجل يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد من القوة. نكمل بقى الكلام. وكانوا بآياتنا يجحدون. هم قالوا وكانوا، قالوا من أشد منا قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ما معنى الجحود؟ الإنكار باستكبار جاحد، فينكر الحق مستكبرا مستعليا عليه. طيب كانوا بآياتنا يجحدون، ما معنى بآياتنا؟ يعني ايه الآيات؟ ايه الآيات دي؟ ها بيعرف ايه؟ ما اتضح العلامات والدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى، ودي تتمثل في حاجة من ثلاثة، يا اما معجزات الرسل، كل رسول معه ايه؟ آيات، معه معجزات. يبقى آيات هنا بمعنى معجزات، يعني وكانوا بمعجزاتنا او آياتنا. ثلاثة ما بتعجبهمش كلمة معجزات دي، يقول لك الورد في القرآن آيات، ماشي فيه. آيات هنا معناها ما كان مع الرسل من الآيات التي أعجزت البشر، فكانت دالة على رسالة الرسل، دالة على نبوته. يبقى الآيات هنا بمعنى المعجزات. ثانيا وكانوا بآياتنا اللي هي آيات الايه؟ القرآن، الإنجيل، التوراة، الآيات النازلة من السماء، الآيات المكتوبة. آياتنا كل شيء في الكون آية، يسموها الآيات الكونية. فكانوا بهذه الآيات الكونية يجحدون، وهم جحدوا في الحقيقة بكل الآيات. الآيات اللي نزلت في الكتاب المكتوب والآيات الكونية اللي العالم كله بيشاهدها، والآيات الخاصة بأنبيائهم ورسلهم، والآيات الخاصة بأنبيائهم ورسلهم هي المعجزات اللي معاهم. وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. انا عايز اشوف معايا في وقفتان هنا وقفتان في هذه الآية. الوقفة الاولى على كلمة قوة، والتانية برضك على كلمة قوة، مش كده؟ حاطين صلي وصلي. صلي معناها ايه؟ الوصل اول. طب تعال اقرأ معايا الآية كده. وقالوا من اشد منا قوة. انا كده وقفت. لو وصلت وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. الهون أولى، أنت سيبك من المحطوط، محطوطة حاطين البشر. الهون حسيت بمعنى الآية أكثر، لما وصلت ولم ولا لما وقفت؟ لما وقفت. ليه؟ تفضل. طب يا جماعه خد العكس، لو ده انت قلت عشان الكلمه دي بقى نقول لك ان الوصف يعني هو بيتكلم ده كلام. بس كلاهما يحكيه رب العزه ويذكره رب العزه، يعني وقالوا من اشد منا قوه، ربنا اللي بيقول، اولم يروا، ده ربنا اللي بيقول. دي جمله اعتراضيه. كلام اخينا بس يكون صحيح، يكون صحيحا فعلا لما يكون الاثنين صلي. يعني اقول ايه؟ وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يبقى قالوا من أشد منا قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، والجملة الاعتراضية اللي في وسطهم كده يبقى جميل، صلي وصلي. لكن لو واحد وقف وقال وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. نقول له لا، ما تعملش كده. ليه؟ لأن وكانوا بآياتنا يجحدون ما لهاش علاقة بالجملة الاعتراضية. يبقى أنت كده ولا أبرزت لينا بأنك فصلت الاثنين زي ما أنا قرأت في أول القراءة، دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، فبينت لي أنها جملة مستقلة، ولن توصلتهم بالاثنين عشان احس بمعنى انها جمله اعتراضيه. لا، ده انت رحت جاي بادئ بالجمله الاعتراضيه ووصلها باللي بعدها، يا توصلها باللي قبلها واللي بعدها زي ما المصحف لازم كده، صلي وصلي. خلي بالكم، يا اما ايه، يا اما توصل، يا اما تقف عند كل واحده منهم، لكن عشان او انك تقف عند الاولى الجمله الأصلية، وقالوا من أشد منا قوة بالجملة الاعتراضية بتاعتها، وقالوا من أشد منا قوة ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، خلاص، وكانوا بآياتنا يجحدون. حد فهم حاجة؟ وصلت؟ يعني دي جملة اعتراضية ممكن تقولها لوحدها فتبرزها في المعنى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يبقى أنا برزتها لوحدها. وإما عايز أبين للمستمع إنها جملة في وسط جملتين من كلام متصل، يبقى هرى كله على بعضه. فاهمين إزاي؟ لكن إنك تقطع بعضها وتوصل بعضها مش هيبرز المعنى ده. اللي بقوله دوت بيسموه حسن الوقت حتى يبرز المعنى، ودي حاجة أعلى من انك تقرا بتشكيل او تقرا بترتيل. لا، انت تقرا القران مرتلا بشكله ولغته الصحيحه وكل حاجه، لكن عايزك تلقي هذا القران على مسامعك بطريقه تبرز معناه، بيسموه حسن الاداء وحسن الوقت. تبرز القران، لكن تبقى الجمله اللي ليها معنى مختلف عن المعنى اللي بعدها، والجملة دي القائل ودي القائل، وانت ماشي في سكتك مش عايز تشعر ان ده كلام وده كلام. ها؟ وضربت لكم مثال قبل كده، واحد يتكلم يقول لك ايه؟ وانا سعيد جدا والله، وحزنت جدا والله، مش عارف. غير واحد يقول لك سعيد جدا لما سمعت كذا، وحزنت لما كذا. شايفين النبرة نفسها اتغيرت، طريقة الأداء اتغيرت، مش كده ولا ايه؟ لكن مش كلام سرد ورا بعض. للأسف الشديد احنا بنقرأ القرآن سرد كده ورا بعضه. ليه؟ لأننا مش فاهمين. لكن لو فهم المعنى، ها، هتقف عند المكان اللي يبرز المعنى وتصل ما يبرز بوصله المعنى، وهكذا. ده اللي أنا عايز الناس يحيا فيها هذا الكلام، يحيا فيها الفهم، اللي بالتالي لو هو تم غصب عنه يلاقي نفسه بيقول ايه؟ بيقول الكلام ده. فتلاقي من واحد بيقرا الفضة من ورقة ومش متفاعل معاه، ده مش هيغلط بس في التشكيل، ده هيغلط حتى في الأداء. المفروض توقف الجملة، انتهت، ده موضوع جديد، ده موضوع جديد، وانت شغال وماشي في سكتك كده واصل حتة ما توصلش وصلتها، ولا بتوصل وصلتها، وكله عجز في بعضه. فاهمين انا بقول ايه يا اخوانا؟ لكن الوقف والاداء بيبرز المعنى، ده اذا كنت فاهم المعنى. لكن مش فاهم المعنى مش هتعرف تبرز ولا تؤدي. بالعكس، انت ممكن يبقى ابراز لمعنى غير المطلوب, ابراز لمعنى غير مطلوب, تقف في مكان غير المكان وديك مشيت كده خلاص. فانتبهوا الى الوقت والوصف فبيه يبرز المعنى. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أخزى, وهم لا ينصرون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. هذه الجملة ينطبق على نفس الكلام اللي فات, لأن كلمة ولا عذاب الآخرة أخزى برضه الجملة في النص أصلها إيه؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وهم لا ينصرون, مش كده؟ أو وهم لا ينصرون في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا وقفنا عند المرة الثانية, ده اختلاف عن الأول. قال تعالى مبينا ما أنزل عليهم من عذابه, فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ما معنى ريح صرصر؟ ايه الصرصر هذه؟ ايه صرصر؟ شديدة البرد, الصرصر والبرد الشديد. طب وعكسها ايه؟ الايه؟ ايه؟ عكس ايه؟ الحرور ولا الحرور فيها سموم؟ صرصر سموم وحرور سموم على فكرة. ولكن خلي بالكم صرصر مأخوذة من صرصر الباب. عارفين صرصر الباب يعني ايه؟ صوت الباب شنو؟ صوت ده اسمه صرصرة الباب, صرصر الباب, تمام؟ أحدث صوتا ومنها الصرة للصيف, فأقبلت امرأته في ايه؟ في صرة. يعني ايه في صرة؟ يعني بصوت, بصيح, جاي بصوت بصياح. فمعنى ريح صرصر يعني ريح لها صوت كصوت الصياح, صوت شديد. وقيل صرصر أي باردة, وقيل صرصر أي سموم. فهي ريح شديد باردة سموم. وأولى التفاسير وأشهر المعاني في اللغة من صرصر هي الباردة شديدة البرودة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة, ريحا باردة, ريحا فيها سموم. نوت. في أيام النحسات, في أيام النحسات, وقت الريح دي كان في أيام نحسات. ما معنى نحسات؟ مشؤومات. جمع جمع نحس, يبقى قلنا نحسات, يبقى نحس جمعها ايه؟ نحسات, مش كده؟ ولهذا عندنا قراءة في أيام النحسات جمع نحس, فاهمين ازاي؟ وهذه قراءة, هذه القراءة اللي هي قراءة نافع بن كثير وأبي عمرو, اختارها بعض العلم كأبي حاتم, قال هي الأولى لان في الايه الاخرى في يوم نحس مستمر، فقال لك يبقى المراد الجمع بتاع يبقى نحسات، وقراءه الباقين نحسات، لان نحسات لها اكثر من معنى. اولا ينفع نقول نحس ونحس بالنسبه للمشؤوم، فايام النحسات او نحسات يعني مشؤومات ذوات نحس. عارفين النحس ولا تعرفوش؟ ها تقول ده ايه؟ ده وش نحس. يعني وش نحس؟ شوف مش كده، وده يوم نحس. طب هل يصح ان يكون انسان على يوم انه نحس؟ ليه ما يصحش؟ لان الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تسبوا الدهر في الحديث القدسي، الله عز وجل يقول لا تسبوا الدهر فاني انا الدهر اقلب الليل والنهار. فالليل والنهار تقليب الاحداث بيد من؟ فكانك تقول يوم نحس، يعني تنسب هذا الى الله عز وجل، وهذا لا ينبغي، هذا من سوء الادب مع الله عز وجل. طب ما في القران واحد يقول لك بس في القران كده، هو سبحانه وتعالى يقول ما يشاء، يقول ده يوم نحس عليهم. هو سبحانه وتعالى كما انه يقسم سبحانه وتعالى بما شاء، واضح؟ لكن انت ما تقسمش غير بالله، فاهمين ازاي؟ ان يصف الله عز وجل بان هذا اليوم واحداث هذا اليوم كانت نحسا وشوما علينا، ايوه ينفع الله سبحانه وتعالى، وان قلتها بهذا المعنى جازت، اما ان تقولها متشائما انت فلا يجوز. واضح؟ لامرين، نهينا عن التشاؤم دي رقم واحد، ثانيا نهينا عن سب الايه؟ عن سب الدهر. اما الله سبحانه وتعالى فيقول ما شاء، اذ انه يصف في هذا الفعل وهذه الايام بما شاء. في ايام النحسات، ده المعنى الاول، اذا كان نحسات بمعنى يا شباب؟ بمعنى مشؤومات، لا ليها معنى ثاني، قال نحسات يعني باردات. يبقى النحس يعني البارد، وقيل نحسات النحس المستمر، وقيل النحس الشديد، وقيل النحس الرياح المغبرة أو المغبرة، رياح فيها غبار، ما في رياح ما فيهاش غبار، وفي رياح فيها غبار، فدي رياح. ها؟ في أيام باردات متتابعات شداد ذوات غبار. في أيام النحسات فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. لي لم التعليم، لنذيقهم أي كي نذيقهم. ما معنى الخزي؟ الذل والهوان، مش عارفين حاجه خالص ما تردوا عليا، اللي عارف ينطق ما يسكتش. ما معنى الخزي؟ الذل والهوان. يبقى عذاب الخزي عذاب ايه؟ عذاب الذل والهوان. هو الذل والهوان ده ينسب للعذاب ولا لمن اصابه العذاب؟ مين اللي الذل وهوان؟ العذاب نقول ده عذاب ذل، عذاب الذل عذاب الهوان، ها؟ ولا ما اصابهم هو الذل والهوان؟ فهمتوني ازاي؟ فهذه البلاغة في الأسلوب، يبقى كأن صار العذاب نفسه مصحوبا بالذل والخزي والهوان. فأذاق لنذيقهم عذاب الخزي، أي العذاب المخزي، ها؟ ولا عذاب الآخرة أخزى، أخزى دي صيغة إيه؟ تفضيل مش مبالغة. أخزى زي أفضل أحسن أقوى، فده أخذ يعني أشد خزيا أشد إهانة أشد ذلا، اللي هو عذاب الإيه؟ الآخرة. طب أنا بدي أسألك سؤال، هل بتستشعر إن فعلا عذاب الآخرة أخذ؟ ولا لو عرضت عليك الأمرين أو حصل في تفكيرك الأمرين، لا بس في الدنيا أصد الناس وتعبتي مش كده؟ طب وفي الآخرة؟ طب عايز أقول عذاب الآخرة أخذ، مع ان الواحد ممكن يستشعر جواه غير كده، يستشعر ان الذل والهوان لو حصل لي والناس تشوفني دلوقتي لكن في الاخر ما كلنا في النار اللي هم اهل النار ساعتنا، اهل النار كلهم معايا في الذل والهوان ده، لا يا اخوان، عذاب الاخره اخذ اذل اشد اهانه وذلا لصاحبه. وهذا العذاب ايضا في الحقيقه هذا الوصف وصف للمعذبين، اخذ مش العذاب اللي اخذ ده، مين اللي هم اللي اخذ؟ المعذبين اخذ اشد خزيا، مش كده؟ قال المصنف: وهو في الحقيقة وصف للمعذبين لأنهم الذين صاروا متصفين بالخزي وهم لا ينصرون. ما معنى ينصرون؟ فلان ينصر فلان يعني ايه؟ يعني يقف معاه ويمنعه من اللي هيحصل له المصائب دي. قال لك لا، مش هينصروا، مش هيمنعوا، لا يجد من ينصرهم ويمنعهم من العذاب النازل به، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يدفعوا عنهم دافع كما جاء في سورة الذاريات. وهم لا ينصرون يعني لا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون. نجيب الأشياء مع بعض. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. عايزك تعمل مقارنة بقى كده بين القوتين، مش بيقولوا من أشد منا قوة؟ ها؟ شوف بقى القوتين، قوة النفر منهم الواحد منهم تساوي إيه؟ وقوة الريح اللي سلطت عليه تساوي ايه؟ اولا ما تنصح على في ايام النحسات، هما كام يوم؟ 8. الدليل 7 ليالي وثمانية ايام خصومة، ها؟ هذه بينت انها 7. قال بقى بين القوتين قوة هؤلاء وقوة الريح، قوة مخلوق. تخيل واحد واقف بقى كده بعضلاته وطول بعض وطول نخله يقول مين اشد منها قوة؟ طيب الريح اللي هتأتي بقى عليك وعليهم وعلى البلد كلها أقوى ولا أنت؟ والريح دي عبارة عن إيه؟ هواء، مش كده؟ الهواء أشد منك، مش كده؟ لما تحب تقول مش هتقول ده هواء، مش كده؟ توصل ضعف. لا، هذا الهواء بكيفيته التي أراد الله عز وجل يقول أشد منه، بدليل شوية الهواء دولت يغيروا سفن ماشية في البحر، يغيروا اتجاهها وغيروا مسارها ويقلبوها، صح؟ تتكلم عن ايه؟ ففعلا حماقة لا مثيل لها ان واحد يبدأ يتكلم عن قوته، حماقة. تتكلم في قوة امام قوة الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن ضعف وعن عجز. فنحن مهازيل، ولازم تفهم كده، نحن مهازيل ضعاف أمام قوة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله عز وجل. والعكس، لما تكون مع الله عز وجل يبقى معك الايه؟ القوة. ولهذا لما قال لوط: أو آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة، أو آوي إلى ركن شديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوط، لقد كان في في ركن شديد. تفوت ازاي دي؟ شوف ما تخليه ازاي؟ سيدنا لوط شايف قومه جايين عشان يلوطوا بأضيافه. يقول لو لي قدرة عليكم، لو لي حد وسطة كده كبيرة في البلد أركل له وأروح ويقدر يرد الكلام ده عني. قال رحم الله أخي لوط لقد آوى إلى ركن شديد. القوة مع صاحب الإيمان يا إخواني دايما، اوعى تستشعر غير كده. القوة مع صاحب الإيمان. أما الآخرون مهما قالوا من أشد منا قوة؟ لهم اللي خلقهم أشد منكم قوة، اللي احنا بنؤمن به وبندعوكم إليه أشد منكم قوة. فاستشعارك أنك بتدعو إلى الله وإلى شرع الله وإلى دين الله، وأن الله سبحانه وتعالى مع الذين آمنوا يثبتهم ويؤيدهم وينصرهم، المعنى ده لازم يكون جواه حتى لو اجتمع من بأبطاله. انت عارف ايه معنى الله معك؟ معناها معك الرياح ومعك السحب والامطار. ايه ده؟ ده دي مخلوقات لله، ده دي حاجة بسيطة. ها؟ معك الكون كله. مش قالت اتينا طائعين. فكله طائع لله، وانت مؤمن بالله فانت معك كل حاجة. لا لا، ده اخطر من كده. ده حتى قوة العدو ده هي في الحقيقة قوة لك لو كنت مع الله عز وجل. ازاي؟ ما هو ساعات الله سبحانه وتعالى احيانا يسلط هؤلاء على انفسهم. يبقى القوه بتاعتهم جت على مين؟ جت لصالح مين؟ وبالتالي يا اخواني استشعار ان اهل الايمان هم اصحاب القوى على الحقيقه، ده معنى لازم يكون بداخل كل مؤمن. ده يخليك تقبل على شرع الله وتقبل على دين الله وتقف امام الباطل وقوف القوي اللي مستشعر ان معاه القوه. اولم يروا ان الله الذي خلقهم اشد من القوه؟ لما تقارن بقى القوه اللي بيتكلموا عنها باللي سلط عليهم تعرف ان مفيش مقارنه بين القوتين. يلا كل واحد يراجع الايتين دول مع بعض. فاما عاد الايتين الخاصين بعاد. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأما ثمود. وأما ثمود. طب ليه الأولى فأما والثانية وأما؟ حد يعرف؟ فأما عاد وأما ثمود. ليه مش الاثنين فأما أو الاثنين وأما؟ ايوه هنا لان اسمع على ايه دلوقتي. فاما عاد اللي قلناه في الاول قال الله سبحانه وتعالى مثل صاعقه عاد وثمود. فاما عاد فكذا وكذا وكذا، واما ثمود معطوفه على الاولى. مش كده ولا ايه؟ لما بتيجي تفصل البيان بتفصل الاولى بالفاء، تقول فاما عاد اللي لسه بتحكي عنه دلوقتي كذا وكذا وكذا، واما ثمود. ده الطبيعي، مش هنقول فاما ثمود. يعني ايه؟ أقول لك في كلام عادي غير القرآن، أقول لك الموقف دوت حصل قبل كده مع محمود وعلي. فأما محمود فكذا وكذا وكذا، وأما علي. مش أقول لك فأما علي، أقول لك فأما محمود كذا وكذا، فأما علي كذا وكذا. غلط طبعا. أقول فأما وأما فلان فكذا وكذا، لأنها معطوفة على الأولى بالواو الجمع تفيد الجمع فقط. طيب وأما ثمود القصة الثانية بقى، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني إزاي هديناهم؟ بينا لهم، دلناهم وبينا لهم طريق الهدى وسبيل النجاة بإيه؟ بالآيات اللي مذكورة في قصة عاد، وكانوا بآياتنا يجحدون. ثمود نفس الكلام، هديناهم بينا لهم الآيات وأرسلنا إليهم الآيات وأنزلنا مع رسول المعجزات، أعطيناهم سبل الهدى كلها التي توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله، فاستحبوا العمى على الهدى. يعني استحبوا، اختار اختار، رب يستحب كذا يعني اختار كذا، به كذا، فمالوا واختاروا واستحبوا العمى على الهدى. بقول لك آيات من الله توضح لك وتبصر لك الطريق وتقول لك على الحاجات اللي هتيجي كمان، وازاي تمشي في الدنيا وازاي تمشي في الآخرة وتدخل الجنة وتعيش في الدنيا في نور، انت مصمم تبقى في عمى، تختار العمى على الهدى. فما معنى العمى هنا؟ العمى دوت وصف الايه؟ للكفر، يعني اختاروا الكفر على الإيمان، فالكفر عمى والإيمان هدى. وقال بعض المفسرين اختاروا المعصية على الطاعة، المعصية عمى والطاعة هدى، مش كده؟ طيب، وقيل العمى اللي هو الجهل، اختاروا الجهل على البيان، الهدى والنور والبيان. إذا اختاروا واستحبوا العمى على الهدى، اختيار المعاصي واختيار الكفر واختيار الجهل على الطاعة والإيمان والنور والبيان. فأخذتهم الناس اللي بتختار المعصية على الطاعة أو بتختار الكفر على الإيمان أو بتختار الجهل على الحجة والبيان، يحصل لهم إيه؟ كما حصل لثمود، فأخذتهم صاعقة العذاب الهول. قلنا صاعقة، كلمة صاعقة في أي حاجة معناها يا شباب؟ العذاب المهلك، أي شيء مهلك يسمى إيه؟ صاعقة. تمام؟ تحصل حاسة تقول يا ده كان صاعقة، صاعقة يعني إيه؟ يعني عذاب مهلك شديد. يبقى كلمة صاعقة كان البعض أحيانا يفهمها فقط معناها الإيه؟ الصعق، الصوت الشديد أو اللي يجزي الذي ينزل. لا، كل عذاب مهلك يسمى إيه؟ صاعقة. فأخذتهم صاعقة العذاب المهلك من العذاب الهون. الهون بمعنى الذل، من الهوان والإهانة. الهون بمعنى الإهانة أو الهوان. في فرق بين الهوان والإهانة؟ ما معنى الهوان وما معنى الإهانة؟ ممكن يكونوا بمعنى واحد، هون وهوان وإهانة، لكن أحيانا هوان هان هوانا. هان يعني ايه؟ هان عليك يعني ايه؟ شيء ده هان علي، معناه بالضبط لا يعز علي، مش كده؟ فهوان يعني لا يعز على الله سبحانه وتعالى، عذاب بلا مبالاة بهم، او اهانة بمعنى الاهانة. يبقى الهوان بمعنى اللا مبالاة والاهانة بمعنى الذل، او الاثنين هوان واهانة بمعنى الذل. فأصابهم العذاب المهلك ذي الهوان وذي الإهانة. خلاص، عذاب مهين أو مهين. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الباء دي بنسميها باء يا شباب، باء السببية، يعني بسبب كسبهم. وما بمعنى الذي، بسبب الذي كانوا يكسبونه يعني يعملونه. أصل الجملة بما كانوا يكسبونه، بما كانوا يكسبونه، بما كانوا يعملونه، لكن قال بما كانوا يكسبون، والكسب هنا هو إيه؟ عملوه. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. مع ان اللي يشوف صالح عليه السلام والذين معه في ذلك الوقت وهم في الظاهر امام الناس في ضعف وقلة وفي نظر الناس في هوان، المشركين عمالين يشتموا ويهزقوا وينالوا منهم، ها اللي يشوفهم كده ما يقولش ان دول اهل النجاة، ولا يعتقد ابدا أن العدد القليل والعدد القليل سيكون له العزة والهوان لأصحاب القوة الظاهرة في الدنيا. قال ونجينا الذين آمنوا، صالح ومن معه من المؤمنين، وكانوا يتقون. خلي بالك الإيمان والتقوى هو سبب الإيه؟ هو سبب النجاة. نجينا مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. في آية تانية في القرآن وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. حد يعرف سورة إيه؟ النمل. في سورة النمل. فصحصح دي المشابهات. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون في سورة النمل. ونجينا في سورة فصلت. إيه الفرق بين الاثنين ولا أنت نايم؟ أيوه. نجينا وأنجينا. نجينا. دي بالقاف ودي بالعين. امال ايه الفرق؟ ها؟ لا مش في المعنى حبيبي، انا اقصد في الحروف. حاضر وطول ماضي. لا لا. الاثنين ماضي. نجينا ماضي وانجينا ماضي. نجى. انجى. ايه الفرق في الحروف؟ في الحروف مش في المعنى. الالف. ونجينا في سورة فصلت الذين امنوا وكانوا يتقون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون دايما يا اخواني لما تشوف مثلا ربنا بيضربه قصه زي كده طبقها على نفسك مباشره يا ترى الوصف اللي ربنا وصف بيه تموت قوم صالح فيك حاجه منه يا ترى ممكن تجي لك الايات المبصره لك الهاديه لك وانت تستحب العمى على الهدى تستحب المعصيه على الطاعه تختار المعصيه وتسيب الايه الواضحه من رب العالمين لو وجدت فيك ما فيهم فينبغي ان تنتبه لذلك لانه قد يكون فيك بعض ما فيهم فيصيبك بعض ما اصابك انتبه انتبه فالصفه اللي يوصف فيها قوم ثمود انهم استحبوا العمى على الهدى قلنا يعني استحبوا المعصيه على الطاعه يعني استحب المعصيه على الطاعه يعني انت عارف ان ده حرام وربنا بصرك وهداك وبتعمله وبتعمله ما احنا اتربينا عليها ها التدخين ضار بالصحه جدا ونشرب ده بيدربك على ايه؟ انه يبقى ضار جدا ومعصيه كبيره جدا وعادي ونعملوه مش كده؟ ها؟ فهذا يا اخواني ينبغي ان تنتبه لهذا المعنى ما تبقاش ربنا سبحانه وتعالى بيبصرك وبيهديك وبينور لك وبيقول لك وانت بختار العمى مختار الضلال مختار المعصية مختار المخالفة دي حاجة الحاجة الثانية استشعار القوة اللي كان بيستشعرها قوم عاد قوم هود هم عاد مستشعرين ان عندهم قوة والقوة ديت هي اللي حالت بينهم والاستشعار القوة الظاهرة في أبدانهم ديت هي اللي حالت بينهم وبين الهداية يا ترى ساعات القوة دي تدعوك الى التجبر والطغيان تحس انك رئيس مجلس الادارة فهم تبدأ تتجبر او تطغى ان اصبحت لك قوة من منصب او قوة في بدن انك بتكلم واحد اضعف منك انت الاستاذ الدكتور هو فراش فبتتكلم بطريقة تانية طريقة تانية دي نبعت من انك اشد منه قوة فاستشعار العبد انه اشد قوة وهو بيتكلم بتخليه يتكبر فاستكبروا وقالوا من اشد من قوه دي سوره الكبر بتاعتهم فيا ترى فيك الصفه دي العبد يا اخواني في غالب الاحوال بيبقى فيه الصفه دي انه بيبقى في موطن قوه بيتكلم ومحدش لو حد اتكلم به غير ما يكون في موطن الضعف طيب نفس الفايده دي هقولها ليه يا ترى ان العدو داهم البلاد وحبسك وأسرك في حبس بتستشعر انك بإيمانك اشد قوة، ولا انت عشان قاعد في الجامع دلوقتي وبتقول الدرس مستشعر ان الآية معاك وانت بتتكلم براحتك مغرور؟ قارن بين الامرين. بتستشعر قوتك وانت تدعو لربنا سبحانه وتعالى وانت في حبس وفي سجن. القوة دي اللي خلت يوسف عليه السلام يقول يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إيه ده؟ ده واحد واقف على منبر، ده مش واحد في السجن وبيكلم جماعة السجين يعني هم دول بقى اللي هيصلحوا الدنيا، هم دول يعني مالهم كلمتين يا جماعة أرحم الله الله يصلحنا وحالكم، نقولها بضعف كده؟ لا، ده بيقولها بنفس القوة، بنفس القوة اللي بيقولها هو خارج السجن. استشعار قوة الإيمان مسألة مهمة جدا يا إخوان، بتمدك بإيمان زيادة، يزداد إيمانك مع إيمانك، ها؟ وبتعطيك قوة في الدعوة. أن كان مكانك وحالك، لأن حالي إني من أهل الإيمان وهم دول أهل القوة وأهل العزة، أن وضعتني أستشعر هذه القوة اللي هي الطاقة اللي بتبقى جوايا اللي بتخليني أدعو، فبتفرقش معايا اللي في نظرك أنا في موقف ضعف ولا قوة، لأن مش مستشعر دائما أني في قوة وعزة. فاهمين إزاي يا إخواني؟ المشركين بيحاولوا يستغلوا ديت فينا، اللي بيسموها الغزو الفكري والحرب المعنوية. لا، احنا ما قدرش في الحرب دي لو كان عندنا الايمان دوت. يعني يقولوا للصحابي وهم بيعذبوه ومسكينه ورابطينه يقولوا له يرضيك يعني تبقى انت في الذل ده ومحمد قاعد هناك في الطراوة بعيد عن العذاب ده؟ قال لهم لا، لا يشاك محمد بشوكة صلى الله عليه وسلم، شوكة انا افتديها باللي انا فيه دوت. شايفين القوة اللي هو فيها؟ فاهمين بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له يعني انت دلوقتي في العذاب ده اهو، ومحمد اللي انت مؤمن بيه هناك سالم ما بيسيبوش اي شيء. قال لهم لا ما احب ان يشاك النبي بشوكة واعافى انا مما انا فيه. لا، النبي يبقى سالم ما تصيبوش شوكة ولا يحصل اللي يحصل لنا، مش اشكال. دي حاجة بقى، دي هزيمة كده، التنين مسكين وبيعذبوه لكن في الحقيقة هو المنتصر وهم المنهزمون، هو المنتصر وهم المنهزمون. تتبات الإنسان على عقيدته واستشعاره بقوة إيمانه، هو ده الكلام. لكن الآن ممكن تكون أنت طالب علم ومعك كذا وكذا وكذا، ولكنك بتستشعر ضعف، وبتلاقي القوة دي وانت في وسط إخوانك. لو في موطن تاني، لما تكون بقى في محل العمل ولا في الشارع ولا في وسط العاصين ولا في وسط الكافرين، مستشعر ضعفك. لا، العزة وهذه القوة إنما تكون مع الإيمان، لازم تستشعرها في كل وقت، لأن هي اللي هتخليك تكلم العاصين داعيا لهم إلى الله بقوة، مش بقوة يعني بشدة فيها تهور، لا، بقوة يعني في ثبات، واحد يعلم أنه على الحق، وأن الإيمان مع القوة، إن الباطل والعصيان والكفران مهما على فهو زلل، وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض. نجيب الايتين بتوع ثمود عليه قوم صالح عليه السلام، واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه عذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. راجع الاربع ايات يلا مع بعض بسرعه. فاما عاد واما ثمود، عمرك فكرت يا اخي الكريم انك تدعو زوجتك كده ولا اولادك تعالوا نحكي لكم قصه؟ مره كان في قبيله اسمها عاد، وكانوا مقتدين جدا بقوتهم، وتشرح لهم الايه كده ويستشعروا المعنى. يا اخوان ده كان ديدن الصالحين والصحابه والسلف الصالح، لا تنزل يروحوا يحكوها لاهلهم وحدثوهم بها. عايزين نعيش القرآن يا جماعة، حاجة عظيمة جدا، عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يكلمه ويقص عليه وينبئك بخبر الأولين ونتائج الأمور. يعني أحيانا الرجال يستكفوا، أو من هداه الله في أي بيت يستكف أنه هو اهتدى، ما تحبش أهل بيتك الهداية دي، تحبش توصل لهم المعنى اللي انت حسيت فيه. ده ما ينبغي ان تفعله يا اخوان. قوا انفسكم واهليكم نار، ربط بين النفس وبين الايه؟ الاهل. نفس الكلام، ممكن تكون امراه ربنا هديها في بيت وقال لي البيت غافلون، فين هدايتك؟ فين هداية ربنا من عليك بيها؟ فين زكاة هذه الهداية؟ احيانا ايضا تجد ان يزين الشيطان خلاص بقى اصلا مشاكل طلب علم وكذا هم فين ولا فين ولا لا هذا دليل على قله وفائك وعدم حسن عهدك وحسن العهد من الايمان اهل بيتك اللي معاك اللي تتمنى لهم النجاه لازم تعيشهم الكلام ده لان هيحصل بعد كده فجوه عارفين فجوه؟ فجوه كبيره مسافه كبيره بينك وبينهم انت عمال تقرا دروس وتسمع والايمان بيزيد وهم ما شافوش حاجه فبتيجي انت تروح داخل عليهم بقى كده وهم في المعصيه والمخالفه عايز تدعوهم فانت انت مش فاهم ابوه ايه انت كذا انت كذا انت تحسيش فين الايمان اللي في قلبك فين كذا ما هو انت سيدها مهمله فبتيجي تتكلم بعد كده والمسافه بينك وبينها كبيره لو انك انت مع خطوات الهدايه الاولى واخدها معاك خطوه بخطوه واخدها معاك خطوه بخطوه نفس الكلام بتلاقي الفجوه دي بينك وبين اولادك انت ما شاء الله اخ والتزمت وبتتعلم وتطلب وتروح المساجد وكذا والتانيين في ضلال انت سايبهم مع التلفزيون وسايبهم مع النت وسايبهم مع كذا هم عمالين يبعدوا وانت عمال تقرب من الله سبحانه وتعالى فالمسافه بتكبر ما بينكم ترجع بعد كده تشتكي وهتجد مسافات طويله ما تيجي تمدلهم اليك انت بقيت مسافه بعيده عنهم فاهمين بقول ايه ولا مش معايا هتلاقيهم بعاد جدا عنك لو ما كنتش واخدهم معاك خطوه بخطوه وبيقول لك بس كده هيعطلوني ايوه الكلمه المشهوره ده انا عمال احفظ القران وماشي في سكتي وعمال اقرا تفسير ده انا بالعافيه الوقت بيقضيني عشان اراجع التفسير اللي انت بتقوله ولا درس فقه ولا اصول فقه بالعافيه الوقت بيقضيني ما يا اخوانا احنا مش بناخده شيء نظري احنا بناخده علشان نطبقه عملي ونصحب او نستصحب معنا ازواجنا واولادنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا شكل كنت دائما او غالبا تجد البيوت الصالحه صالحه يعني شيخ الاسلام يقول لك اصل ابوه كان كذا وامه كانت كذا وممكن تلاقي خاله وعمه بيتسلسل فيهم الصلاح كاسباب دنيا ايوه في يا اخي ما ممكن يخرج من ظهر الفاسد عالم من ظهر عالم فاسد خلاص يا سيدي ده انك انت متعلق بالشماعه الفاسده بتاعتك دي عشان يخرج من ظهرك الفاسق ويخرج من ظهرك مش عارف ايه الطبيعي ان من زرع حصد ومن جد وجد واللي بيدعو ان شاء الله يجد النتيجه في اهله وزوجه وولده ومن حوله هيجد النتيجه كن يطلع حاجه شاذه كده ده موضوع تاني لكن الطبيعي انك انت لو متسلسل في هذا الامر معه واحده واحده كده وتضحي جزء من الوقت اذا صح كلمه تضحي مع انك بتتابع على ذلك اعظم المثوبه دي فريضه انت ما ضيعتش وقت ما تعطلتش في طلب العلم لا ده انت زكيت العلم اللي انت شغال فيه وتتعلمه ده غير كده انك بعد شويه تقول طيب يعني مطلوب مني دلوقتي مطلوب منك اهلك هتلاقي نفسك بترجع لورا شويه عشان تاخد بايديهم لان طول ما انت بعيد عنهم مش هتقدر تتناوش وتتداولهم من مكان بعيد وعشان كده من اجمل الامثله اللي سمعتها كان بيستنصح بعض الالات بخصوص ولده ابنه في ضلال وغير والاب يعني ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره الايمان وكده ومش عارف يعمل معاه فكان الاخ اللي بيجيبه او الشيخ اللي بيجيبه بيقول له ما هو انت عايز تاخده منين؟ قال له من الضلال شوف رسم له منظر كده ادي ضلال اسود اهو وانت هنا في نور ايه كان فين؟ قال لا لا ده هناك في وسط الضلال قال له انت عايز تاخده هتعمل ايه؟ قال لك لازم تروح تمسك ايده وتمشي معاه، هتمشي معاه فين؟ انت ماشي فين دلوقتي؟ بس عمال تقرب منين؟ تقرب منين؟ انت بتبقى متخيل انك هتجيب صاروخ ينقله من وسط الظلام هوب راح منقول في النور، مش هيحصل. ده انت واخده تقول له انت واخد حته غلط تعالى، انت لسه ماشي في الطين اهو. انت واخده من الطين وماشي في الطين على ما تطلع في حته نظيفه. فاهمين انا بقول ايه؟ عشان كده بيقول لك ما تاخدوش مره خده واحده واحده وخد بايد وانت بتطلعه من الطين طب ما هو في الوقت ده هو لسه في الطين اهو تلاقي الداعي بيدعو ابنه كده ويقول بس الواد صدق لسه برضك الموبايل بتاعه لسه بينتصر على البيت اللي بينتصر لسه ما هو هيدنه لسه كده فتره بس انت هو كان في ضلال 100% انت خدته 90 80 70 فاهمين بقول ايه؟ ما بتجيش كده قفشه اسال الله سبحانه وتعالى انه يهديه ويروح قاطع ده حاجه جميله خالص لكن بتبقى رواسب الجاهليه والتعلق بالجاهليه والمعاصي فمطلوب انك تصبر الى ان ينظف تماما الى ان يتطهر تماما واضح كويس اقول لك اكبر دليل انك دلوقتي بقيت ملتزم ولسه فيك رواسب الجاهليه انت اللي بتدعي التزام الهدايه لسه فيك الكلام ده، لسه انت بتدوس الطين، لسه انت بتستحب العامة على الهدى في بعض الامور، مش كده؟ لو الشيخ بتاعك او المعلم بتاعك او اللي بيتابعك او اللي كده يائس منك وخلاص، ده ما فيش منه فايدة، بقاله سنتين ولسه بيعمل كذا وكذا. ايضا لا، هو مش لسه، انت بتقارن بين الحال من سنتين والحال اليوم، الحال تحسن وحاله صار افضل، وهو ده اللي احنا مطالبين بيه يا اخوان. بنخرج بس شايفنا امور مهمة جدا. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. ويوم يحشر اعداء الله الى النار حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. حتى إذا ما بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عاقبتهم في الدنيا يذكر عاقبتهم في الآخرة. خلاص أصابتهم صاعقة العذاب الهون ونجى الله الذين آمنوا. طب في الآخرة بقى قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، يعني واذكر فوق هذا العذاب المذكور في الدنيا عذابا آخر يوم يحشر، وفي قراءة يوم نحشر أعداء الله إلى النار. إيه الفرق بين نحشر ويحشر؟ في الحروف نحشر النون و الياء مش الواو، نحشر ويحشر مش كده؟ طيب يعني نقط مش كده؟ لان كان القرآن غير منقوط، كان غير منقوط، وبالتالي هتقرا نحشر ويحشر مش كده؟ لكن وهي مكتوبه يحشر كده ما ينفعش نقراها نحشر الا اذا شلنا نقطتين وحطينا نقطه. طب المعنى صحيح ولا مش صحيح؟ ويوم نحشر مبني للمعلوم اعداء الله، اي نحشر نحن الله عز وجل، ويوم يحشر أعداء الله. طيب لو نحشر تبقى أعداء عليها إيه؟ فتحة، لكن يحشر أعداء عليها مش معنى بقى سحر، راح تقول لك ده سحر بيعرفوها إزاي؟ في واحد بعرفش نحن يقول لك يا كلهم قالوا زي بعض. ها والله صحيح الإخوة اللي ملهمش في الموضوع ده يقول لك شوف الشيخ سأل وكلهم عرفوها من غير ما يقولها له. أيوة ما دي قاعدة، قاعدة بنمشي عليها. نحشر نحن أعداء مفعول به مبسوط بفتح، يحشر يبقى دي نائب فاعل أعداءه، تمام؟ ويوم يحشر أعداء الله، يعني واذكر يوم يحشر هؤلاء أعداء الله إلى النار، يحشرون يعني يساقون إلى النار. فهم يوزعون، إيه معنى كلمة يوزعون؟ كلمة دي مذكورة في سورة النملة أيضا. تفضل يا شيخ سيد. يصطفون، مين يوقفه؟ الله ينور عليك. الوازع، الوازع انتوا عارفين الصول اللي واقف للصفوف في الجيش، لو واحد مثلا بصدره يقول له غلط، واحد يمين شويه يدقعه مش كده؟ ده اسمه وازع. ولو منطلقين في مسير واحد قدم يخلي اللي بيقدم يهدي شويه، ولو واحد متاخر يديله عصايتين من ورا خليه يقدم، مش كده؟ اسمه وازع. سيبوكم الجيش. واحد بيسوق غنم، ها؟ تلاقي فيه غنمه تشرح كده قدام، يروح مرجعها، واحده تتباطأ لورا، يروح قدمها، مش كده؟ اسمه يزع، يعني يزع بقى، يعني بيضموا بعض البعض، يحبس اولهم على اخرهم، واخرهم على اولهم. عشان ما تقرا الكلمه دي تفسير ابن كثير ما تستغربهاش. فيوزعون يعني يحبس اولهم على اخرهم واخرهم على اولهم. يحبس يعني يمنع، اولهم اللي هو المتقدم في الاول راح يمد لوحده ده نقول له لا هدي، واخرهم على اوله نقول له قدم خش مع اللي قدام، عشان يبقوا كلهم مجتمعين في ايه؟ متخيل بقى الصوره اللي يحشر بها اعداء الله الى النار؟ ها؟ يتلموا كلهم ويندفعوا محشورين مكتظين مع بعض في المكان دوت الى ان يقبل. يعني يحبس اولهم على اخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا. تمام؟ الزبانية بتجمع أموالهم على آخرهم، كما قال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا يحبس أولهم على آخرهم حتى إذا ما جاءوها، يعني حتى إذا جاءوها. ما دي إيه؟ ما دي إيه؟ قال لك مزيدة للتوكيد. حتى إذا ما جاءوها، يعني حتى إذا جاءوها مؤكدا أكيد وصلوا، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، أي بما كانوا يعملون في الدنيا من المعاصي. مين اللي هيشهد عليهم؟ السمع والبصر والجلود. ليه بنسميها ليه؟ الحواس. هو احنا عندنا ثلاث حواس فقط؟ عندنا كم حاسة؟ يبقى عندنا سمع وبصر وجلد بنحس بيه اللمس، وعندنا ايه تاني؟ والتذوق. عندنا شم وتذوق. لكن رب العزة ذكر هذه الحواس الثلاثة اولا قبل ما انسى، جلودهم معروفة، الجلد معروفة مش معروف؟ لان بعضهم قالوا جلودهم، ده طبعا ده تفسير معروف، جلودهم دي جلودهم، بعضهم قالوا جلودهم اي فروجهم. شهد السمع والبصر والفرج. الاول اولى وهيدخل فيه الفرج من ضمن الجلود، هيدخل فيه الفرج. فهو هذه الجلدة جزء من الجلود. طيب السؤال، السؤال لماذا خصص هذه الثلاثة السمع والبصر والجلد للشهادة دون غيرها؟ نقل قول الرازي، قال أن الحواس، قال إن الحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وآلة اللمس هي الجلد. كلام جميل. فالله ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس: السمع والبصر واللمس، وأهمل ذكر نوعين الذوق والشم. فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه، لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام، أجزاء الطعام تلمس وتمس، قال لك ده نوع من المس. وكذلك الشم، كأنه دارس طب، لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك مماسة لجرم المشموم. لا احنا مش هنسميها بقى الحنك، او الحنك، الحنك اللي هو الجزء ده، لا هو مش ده اللي بيتمس، مش ده اللي بيتشم منه، ده اللي يسموها ايه، الطبقة المخاطية بالانف، او الطبقة العليا فعلا الانف، فعلا في اجرام اجزاء من المشموم بتصل الى هذا، فلما بتصل بتمسه فهو لون من المس. عايز يقول ان هذا الجلد هيشمل جلد الفروج واللسان والطبقة المبطنة للأنف. والكلام دوت لما بنيجي ندرسه في الطب ويقول لك الطبقة الطلائية بيقسموها إلى طلائية عادية وطلائية عصبية وطلائية عصبية، يعني فيها حاجات تستشعر أعصاب، تستشعر العصب، يسموها نيورو يعني عصبية، تمام؟ فالطبقة دي تبقى هي نفسها مغطية زي الجلد، وفي نفس الوقت لها إحساس معين، حواس خاصة ولها تركيب خاص. فقال لك كلام الإمام الرازي، بيقول لك لأن اللي بيحصل في التذوق وبيحصل في الشم هو اللي بيحصل في اللمس. هو إيه اللي بيحصل في اللمس؟ الملموس لمس الجلد فاستشعرت به، تمام؟ ونفس الكلام المشموم بيلمس الطبقة دي، والمتذوق بيلمس الطبقة دي، فكلها ملموسات. فقال لك جلودهم يدخل فيها هذا كله بما لجلودهم من التخصص، جلد جلد الإحساس العالي، ده إحساس بطعام، ده إحساس بكذا، يعني لو حطيت لك طعام هنا، لو حطيت لك طعام هنا تستشعر طعما؟ ليه؟ لأن رب العزة سبحانه ما جعلكش هنا حلمات للتذوق. تشم لو حطيته هنا؟ تحط عليها فيها تشم، ولا لازم تجيبها على مناخيرك كده وتشم؟ ها؟ بتشم ولا بتشمش؟ فهتشم بالمكان ده اهو. فقال لك هو مماسة هذه المادة، الجرم يعني المادة نفسها لهذا المكان. وإذا عرفت فكان اللي هم الشم والتذوق داخلين في جنس اللمس، ده كلام الرسول. وإذا عرفت من كلام هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر، عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال، لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس، لأن الآية اللي بعدها على طول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اشمعنا الجلود؟ فبيقول لك أدام عرفت كلام الرازي هتعرف ان الجلود هي مشتملة على معظم الحواس اللي عليها الايه، اللي عليها الكلام الكثير، فكانت تأتي المعصية من جهتها اكثر. واما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر، لانه ما يشهد به الفرج من الزنا اعظم قبحة، اعظم جرم للجلود او الملمسات دي يبقى هو الايه، هو الفرج والزنا، واضح؟ ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. من يسمع الاثنين دول كلهم مع بعض؟ ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه. عايزك بقى تعيش الحوار ده بين انسان وجلدي، ده حوار بين واحد وبين جلده، عشان بس تستخدم، شفت لك قبل كده القوة اللي انت عمال تستشعر بيها دي القوة دي ضعف وهوان، وعليك في النهاية لو ما اطعتش الله جلدك نفسه يشهد عليك وسمعك وبصرك. وقالوا مفاجأة الكبيرة بقى اللي هزتهم، فتخيل فجأة لقى جلده بيقدر يقول له انت بتشهد ليه يا جلد؟ انت بتشهد ليه؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ انتوا خرجتوا عن طوعنا وعن سلطاننا ليه؟ ده انا اللي كنت بمشيه، تنطق عليا وتشهد عليا، ما انت اللي هتعذب معايا، مش الجلود دي هتعذب في النار؟ وقالوا لجلودهم مستعجلين والمفاجأة لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله، احنا ننطقش بارادتنا، انطق كل شيء سبحانه وتعالى، انطقنا الله الذي انطق كل شيء ولهذا شهدنا عليكم بما عملتم من القبائل. يا عيش المعنى ده كده، الحاجة اللي انت لمستها وما تحلش فيك او مديت ايدك عليها وما تحلش فيك، ايدك هتنطق وجلدك هينطق يقول خد كذا وكذا وخد كذا ولمس كذا، قضية فعلا يعني هتفجأ أهل العصيان والكفر. يعني ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله عز وجل، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. الله، يعني استشعار بقى انك في قبضة الله. هو اللي خلقك اول مرة وهترجع اليه ثاني مرة، وهو خلقك فخلقك بجلده وبعينه وبسم، وهو الجوارح اللي خلقها يمرها تنطق فتسمع له وتطيع. فالذي انطق السماوات والارض وقال لها ايتي طوعا او كرها او كرها قالت اتينا طائعين، ونطقت السماوات والارض. برضك اللي خلق الجلد والسمع والبصر هيستنطقه وينطق عليك ويشهد عليك. ده تناسب الايات بعضها البعض. ملاحظين الصورة كلها ماشية من الأول كده، كل شيء ينطق بأمر الله عز وجل. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لو مش موضوع عليك كده بس، ده هو اللي بيملك زمام أمرك كله. خلقك أول مرة وترجع إليه في آخر أمرك، والمخلوقات اللي وهبها ليك اللي أنت مغتر بيها، فإليه المنشأ وإليه المصير، ولا مقر من قبضته في الأول ولا في الآخر. اغترار بقوة مؤقتة في قبضة الله عز وجل. وما كنتم في الدنيا تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا شو. موضوع ده ما كنتش يفكروا فيه أصلا. ما كنتش بتنكسف من جلدك، ما كنتش بتحاول تختفي من جلدك، انت كنت بتختفي من كل أحد. لكن اختفي من جلدي ازاي؟ طيب ما يوم القيامة هو جلدك لا يرى. قال وما كنتم تستثيرون، يذكرون هذا كما عايش التقريع لهم والتوبيخ. طب مين اللي بيوبخهم؟ مين بيقول وما كنتم تستثيرون؟ حاجة من اثنين، يا إما من قول الله وإما من قول الجنود. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وما كنتم تستثيرون، وهو خلقهم أول مرة إليه يرجعون. وما كنتم تستثيرون ده قال لك من تكملة كلام الجلد، الجلد لسه بيتكلم. قال وما كنتم يا أصحاب هذه الجلود أو يا صاحبي يلنا جلدك، ما كنت تستتر أن يشهد عليك السمع ولا البصر ولا الجلد. وما كنتم تستترون أي تستخفون عند الأعمال القبيحة. ما كنتش بتستتر لما تيجي تعمل عمل قبيح حذرا من شهادة ليالي الجوارح عليك. طب الواحد يقدر يستخفي من جوارحه؟ تقدر تعمل معصية بعيد عن جلدك وبعيد عن عينك وبعيد عن أذنك؟ تقدر؟ لا يقدر ان يستخفي من جوارحه عند مباشره المعصيه. يبقى كان الامر كان كنت مطالب بايه؟ بترك المعصيه. واضح؟ وما كنتم تستترون ان يشهد او ان تشهد عليكم اسماعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، مخافه ان تشهد عليكم. ولكن اللي حصل ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون من المعاصي، وده اللي جرأكم على فعله. انت ايه اللي جرأك على فعل المعصية؟ انت فاكر الله لا يراك؟ ده المخلوقات اللي معاك، الالات اللي معاك خلق الله وتنطق بامره وهيستشهد. يعني لو كنت يا مسكين معتقد ان سمع الله وبصر الله لا يدركك، فاللي لازم تعرفه ان الحواس اللي عندك ملك لله وهتنطق بامر الله وهتخبر. ما هو انت لو قاعد في مكان، خلي بالك طيب، لو احمد عايز يعمل حاجه من ورا ابوه هيخاف من حاجتين، يا ابوه يشوفه يا حد من العيال اللي معاه يقول لابوه، يقول له هقول لابوه، مش كده؟ حاجه من اثنين، يا دي يا دي. طيب لو اعتقدت يا مسكين ان الله لا يعلم كثيرا مما تعلم، وكان ده ظنك، طيب والجوارح اللي عندي تنسيت انها خلق لله وانه هيستنطقها؟ انا عايزك بقى تعيش معايا كده ايات القران لما بتوقظ في الانسان. خلي بالك، مره استشعار ان الله يراك، مره استشعار ان معاك ملائكه بتكتب، مره استشعار ان ليك جلد وسمع وبصر وجوارح هتشهد عليك. يعني استقم كما امرت، استقم كما امرت. مش انت عايش كنا في خطب الدروس، انت عايش تحت سمائه وعلى ارضه، لا، ده انت معاك جوارح ملك له وهتشهد عليه. شفت قد ايه الانسان يا اخوان ينبغي ان يذل نفسه لله ويسير في طاعته. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ايه هو الظن ده؟ إن كنت بتعتقد أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أرداكم يعني أهلككم من الردى، أرداكم يعني أهلككم. ذلكم لو ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم لو نسيانكم لشهادة الجنود، ذلكم الظن بالله ظن السوء، ظنكم الذي ظننتم بربكم ترتب عليه أنكم هلكتم، أرداكم هذا الظن أهلككم وطرحكم في النار فأصبحتم من الخاسرين. هنا لنا وقفة طويلة نقلتها لكم من تفسير ابن كثير. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر. ده مين اللي بيتكلم؟ عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه يقول: كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقافيان. عارفين ختم؟ ختم يعني ايه؟ ختم رسول الله مين؟ علي بن ابي طالب زوج بنته. فجاء ثلاثة نفر قرشي وختناه ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان، ما تفرقش. كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم. اللهم سلم. يشتمون بالزور. كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعه. هو فين؟ هو في ستر الكعبة ودول جنب الكعبة بيتكلموا، يعني بينهم وبينهم ايه؟ ستار ومش سامع. قال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يسمعه. ده جاهل منهم يقول كده، يقول له علمه ضحك. هم بيقولوا كده اعتقدوا: إذا رفعنا أصواتنا سمعه الله وإذا لم نرفعه لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. فكان يسمع جزء منه يسمع كله. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي بيذكر للنبي؟ اللي كان مستتر عبد الله. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى قوله تعالى: من الخاسرين. تتكلم طيب لو مش سمع، طب وجوارحك لا تنطق بين يدي الله سبحانه وتعالى. و قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن بأس بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال: إنكم تدعون مفدما على أفواهكم بالفدان. عارفين الفدان بيحطه على فم البهيمة ديت عشان ما تاخدش من الزرع؟ يفدم على أفواهكم بالفدان. فأول شيء يبين عن أحدكم فخذوه وكفه. فخذ والكف أول حاجة هتبين، يعني تظهر وتتكلم، تفصح عما فعلت. قال معمر: وتلا الحسن: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ثم قال: قال رسول الله، قال الله: أنا مع عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني. إيه المناسبة؟ مع عبدي عند ظني، أو آسف، ظنه بي، لأنه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. واضح؟ ثم قال الحسن ونظر في هذا فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن بالله فأساء العمل. ثم قال: قال الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، إلى قوله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يا أخوان، كثير من الناس الجهال بيحبطهم فهمهم الخاطئ للقدر ان يتوقفوا عن العمل، وبالتالي يبدأ لأنه يظن كده نكون مكتوب من أهل النار الشقاء، خلاص مش الطريق أهل الشقاء والنار، فظنه بربه أنكت له شقيا فيعمل بعمل أهل الشقاء. واحد تاني استشعر ربنا هداني والحمد لله أكيد أراد بي الخير، ما كانش جابني الجامع، ما كانش خلاني أقول درس، ما كانش كذا، فيبدأ يتقدم ويعمل لأنه حسن الظن بالله. لكن في واحد دايما سيء الظن بالله، حسن الظن بنفسه، فاكر ان هو عنده القوة والقدرة والإرادة انه يهتدي، بس ربنا كاتب عليه انه يبقى عاصي. يعني احسن الظن بنفسه واساء الظن برب، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فهم الحسن الآية على هذا المعنى. ولو ظن الخير ربنا غفور ورحيم، واسأل الله عز وجل ان يغفر لي، وانا بعمل لاني على يقين ان ربي سبحانه وتعالى لن يخزيني ولن كذا ولن كذا، هو ده بيتقدم في الاعمال. لكن الجاهل الاعمال يتخبط، المحسن الظن بنفسه المسيء الظن بربي فابدا لن يتقدم. قال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يقول ان هؤلاء في النار هم معذبون وتشهد عليهم الاسماع والابصار والجلود، او السمع والابصار والجلود، ان يصبروا على النار فالنار مثوى، محل استقراره واقامته، مفيش خروج منها، هتصبر عليه اذا انت مستقيم او اسف مقيم دائم فيها. وقيل المعنى ان يصبروا في الدنيا على اعمال اهل النار فالنار مثوى لهم، لانه السوء المقصد حبس النفس على هذا الشيء، حبس نفسه على ان يفعل المعصيه فالنار في النهايه مثوى لهم. وان يستعتبوا، ما معنى العتبه؟ يستعتب يعني يطلب ليه؟ اعتبني فلان يعني امهلني. وإن يستعتبوا يطلبوا الرجعة والإمهال بعدم العذاب فما هم من المعتدين. استعتبته يعني طلبت منه الإمهال والرجوع، أو استعتبته بمعنى استرضيته فلن يكون، كما قال تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها، هو ده الاستعتاب، أخرجنا منها من النار، فطلبوا الإمهال والرجوع، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسروا فيها ولا تخرجون. نفس الكلام، وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. أنسمع مع بعض نقول وقالوا لجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة إليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ما معنى مثوى؟ مقام لهم. معتبين المخرجين الممهلين المرضي عنهم، ما هم من المعتدين يعني لا يمهلوا ولا يخرجوا ولا يرضى عنه. حد عنده سؤال؟ نعم. نعم، دي فيها اعجاز طبي للكروب، اعجازات مش اعجاز واحد، في ان المنشأ السمع في خلقه، في حاجه. الحاجه الثانيه الابصار أكثر تقررا في حصول المعاصي بها من السمع؟ يعني تذكروا فوائد أو حكم كده ظاهرة، ولكن الله أعلم بالمغزى الحقيقي من وراء ذلك. الجلود لها عقل، ده كل حاجة طلع لها عقل، إحنا اللي ما طلعش عندنا عقل. الجلود خالص وقلقهم أول مرة أوليس وقلقهم، يعني الجلود خالص ده بيقول لما الجلود لما شهدتم علينا الغرب وانتقد الله ما زي إيه أنت كل شيء، وهو خلقكم أول مرة ما هو ده قد يكون كما أن الأرض بتأتي بأمر الله سبحانه وتعالى ما لها خيار، هي بتأتي زي بالضبط الأشياء الآلية للجسم، فالله سبحانه وتعالى جعلها للقدرة، فالذي جعلها القدرة على اللمس أو المس أو الشعور بالملموس جعلها القدرة على الكلام، جعلها القدرة على الكلام بالضبط زي حديث أو لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحشروا على وجوههم، كيف يحشرون على وجوههم؟ زي يكون على وجوههم، قال لي أنشأهم على قدامين قادرين على أن يسيرهم وأن يمشيهم على وجوههم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.